اوعى تفكر رح انساك يوما ما، ودور ع غيرك بهالدنيا اللئيمة، مظبوط بقيت عايش انما عايش بعدك بدنيا حاسس ما لقيمة، موجوع وضايع منتهي ومدمر ما بخفيك، ممنونك كل شي فيي من وراك بتشكرك، لا عم بقدر نام خايف احلم فيك، ولا عم بقدر ضل صاحي واتذكر عم انطف يا ريت طيفك اختفي، حاجة يا ذاكرة تدخليني بسرعة كل صور احذفي، عم انكوام خيمة امل ما لا دوا، عندك ختمت قصص الهوى والقلب متكسر غفي، بعد اليوم لا زوار إلا بألف استخارة، يمنع دخول الأشخاص يلي ما عندن جدارة، ويلي ما نؤد الحب يتفضل برا، قلبي بعتذر مضطر إلك انتهى وقت الزيارة، ما حدا داء المرار إلا وقاسي قلبه صار، والغدر سلاح ضعاف مش وسيلة انتصار، والضعف نقطة تحول مش بداية انهيار، ويلي قلبه بقلب المي غير اللي قلبه بالنار. الفيلم انقلب العاشق قرب، ما في جزء تاني انكتب، الله ليس محلي كان بحرقة دموع السبب، رفع العتب القلب انعطب، سكت الحكي الحب اخترب، الله لي هني العطيت الروح من اول طلب، الفيلم انقلب العاشق قرب، ما في جزء تاني انكتب، الله ليس محلي كان بحرقة دموع السبب، رفع العتب القلب انعطب، سكت الحكي الحب اخترب، الله إلي أني العطيت الروح من أول طلب. الله ليس محلي كان بحرقة دموع السبب.